السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبائي، مرحبا إخواني في الله وأخواتي، مرحبا أيها الآباء والأمهات الفضليات. نسير على طريق الجنة، على طريق الرحمة والمنة، نسير إلى الله في طريق السعادة، في طريق الراحة. تعالوا بنا جميعا نكمل المسير اليوم في سلسلة جنة الله كفاية. عنوان حديثنا: ما أطيب ريح الجنة، ما أطيب ريح الجنة. بحثت أيها الأحبة عن أغلى العطور، فوجدت عطرا يتعدى المليون جنيه. قلت ده إيه؟ أي عطر هذا؟ الواحد يعني لو وضع هذا العطر ماذا سيفعل في العالم؟ إذا صار في الشارع يصير أهل مصر كلهم خلفي. ما هذا الذي يحدث في عطر يتعدى المليون جنيه؟ عطر تاني أقل منه تقريبا بحوالي 198 ألف دولار وكم فكة كده بسيطة، يعني إيه ده؟ أي عطر هذا؟ يعني لما يجي واحد يقول لي بس حطي لي قطرة ده تتعدي 200 ألف، ده حاجة يعني تخلي الواحد يوحد الله ويصلي على رسول الله محمد. إحنا بقى النهاردة هنتكلم عن ريح الجنة، عن الجمال اللي هيقابلك وانت داخل الجنة يا غالي، الجمال اللي هيقابلك يا أختي وانت داخل الجنة أيتها الأخت الطيبة والأم الغالية. وإحنا رايحين على الجنة كده: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت أبوابها تجد رائحة الجنة الجميلة والنسمة الحلوة اللي دخلالك. الله الله الله، ريح يوجد من مسيرة 40 عام. ريح الجنة يوجد من مسيرة 40 عام. تشم الريح الطيب، رائحة الجنة العالية الغالية. ايه رأيكم نجهز نفسنا لهذا الامر؟ ده احنا بنتمنى في الدنيا ان احنا نمشي وراء الصالحين لطيب رائحتهم وجمال ثوبهم وحسن بهائهم حين يسجدون بين يدي خالقهم ومولاهم، لانهم دائما يطيبون صدورهم بذكر الله، فترى كأنك تشم رائحة المسك، بل كأنك ترى العطر اصلا، مش تشمه، كأنك تراه إذا رأيت واحدا ممن يوحدون الله. لأن التوحيد فيه الجمال، فيه البركة، فيه ما فيه من النعيم. بلال بن رباح كان من أطيب الناس طيبا ورائحة. سيدنا الحبيب النبي بقى، قبل ما نقول أي حد وبعد ما نقول أي حد، لازم نرجع للمنبع الجميل سيدنا رسول الله، اللي كان العرق بتاعه وهو في الدنيا عرقه أطيب من رائحة المسك، أطيب من رائحة المسك. لما نام في مكان يعني كان معد له، إذا خرج من الحر وغيرها كان يروح يريح كده في غرفة كانت مفتوحة إلى الخارج بمفردها في بيت أم سليم، كانت تأتي بالقارورة وتأخذ مكان عرق الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتطيب به عطرها ومسكها. الله الله الله، ريح الجنة يا عباد الله زي ما قلت لك وانت ماشي كده على بعد 40 عام ماشي تشم رائحة الجنة. تتصور يا غالي اللي فيه ناس هتتحرم من ريحة الجنة؟ ده مين دول؟ أقول لك عليهم. اسمع حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال رسول الله في حديث البخاري، في حديث البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحق والعدل ده؟ ايه الجمال اللي عند النبي محمد؟ يا ريت العالم كله يسمع. اللهم صلي على رسول الله. طالما افتكرنا النبي ده احنا لازم نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما لا وكلنا يحب رسول الله. اللهم صلي على رسول الله. انا احبك يا محمد يا امام الانبياء، انا احبك يا محمد يا سراجا من ضياء، انا احبك يا محمد حب فكر واقتناع، انا احبك يا محمد ليس عن إرث السماع، في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء، شاهدا أن محمد نور مصباح الحياة، فعليك الله صلى والملائكة الكرام فسلام واحترام لك يا خير الأنام. ما تصلي. اللهم صل على رسول الله. بفخر بالنبي يا أخي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث صحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. يعني اللي هيقتل واحد من أهل الذمة من النصارى، طالما الرجل لم يدخل في حرب، وطالما الرجل لا يؤذيك، لم يتعدى على عرضك ولا دينك ولا أي شيء من هذه الأشياء، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عام. يا أخوانا لازم نركز في كلام النبي محمد. ريحة الجنة حلوة، ده ريحة ده أنت بتروح على البحر في اسكندرية ولا في شرم الشيخ ولا في العجمي ولا في الأنفوشي ولا المهم بتروح على أي بحر تقول الله ريحة البحر هلة، بتقعد تتنفس كده وتتعمق في تنفس عشان إيه صدرك كده ينتشي. الشاهد أيها الأحبة، من قتل معاهدا لم يرح. أنا عارف إن أنت بتقول إحنا بنتكلم على الجنة، بس عشان ما تروحش منك النعمة دي اوعى تخالف الحبيب النبي. أيضا أيها الأحبة، أخبر النبي عمن لا يشمون رائحة الجنة. قال رسول الله: صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس. طيب هؤلاء الأصناف صنفان من أهل النار لم أراهما، ده الحبيب النبي اللي بتصلي عليه، اللهم صل على رسول الله. قال عنهما: صنف يحمل أو أراه قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس. سبحان الله، أخف من الكهرباء، أخف من الأشياء التي كان يراها من يعذبون الناس للأسف الشديد. فنقول حسبنا الله، هم من أهل النار كما قال الحبيب النبي محمد إن لم يتوبوا إلى الله العزيز الغفار. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. حبيبك النبي قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أي مسيرة 40 عام. يعني نساء كاسيات عاريات، الواحدة لابسة ومش لابسة، يعني لابسة ضيق أو لابسة ولكن شفاف، أو يعني سبحان الله ديت بقى النبي محمد قال من أهل النار. نساء كاسيات عاريات، ده مش كده بس، ده لن يشموا رائحة الجنة إلا إذا تبنى إلى الله، إلا إذا تبنى إلى الله. وأيضا من ضمن الناس اللي أخبر عنهم النبي أنهم مش يشموا ريحة الجنة من تعلم العلم للدنيا. في صحيح الجامع رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عن الحبيب النبي محمد من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة اللي هي رائحة الجنة، يعني ريحها. إيه رأيك بقى؟ لا تعال بقى نجهز نفسنا للجنة الجميلة العالية الغالية. ولله ضر من قال: يا سلعة الرحمن لست رخيصة. فيا اللي بتعذب الناس بلاش تعذب الناس. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، مش هتاخدها وانت قاعد بشدة الجوز على القهوة. لا، قوم الليل مع حبيبك، قوم يا راجل اسجد لله. يعني الناس يقولوا الله وانت عمال تقول على المسلسل وتتفرج على قصة، تقول اللهم صل على رسول الله. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف واحد لاثنان. خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء، يا محنة الحسناء بالعميان. فالمرأة التي تكشف شيئا من جسدها تستر عشان تشم ريحة الجنة. يا عم كده يعني في على فكرة ده بعض علماءنا قالوا ان الجنة دي يا حبيبي، ده ابن القيم قال ان ريحة الجنة نوعان، رائحة ممكن الواحد يشمها في الدنيا بالروح، بالروح يحس انه شم ريحة الجنة، بس في وقت بقى ايه ان التجلي زي ما بيقولوا، بس مش التجلي حي حي، لا التجلي الصلاة الحقيقية، الطمأنينة، قيام الليل، ممكن هو بيسجد وبيبكي دموعه قبل ما تنزل على المصلى بتاعه يحس انه شم ريحة الجنة. دي لحظات بتحس بالراحة، الانسان جسد الانسان كله بيشفى من المرض، بتنزل عليه الرحمات. مش بقول لك خليك مع الله تكسب. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.